بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيرة شرك، وقد قالها مرتين أو ثلاثة، في رواية أنه قالها ثلاث مرات: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود في أصح الأقوال أن هذا من قول ابن مسعود: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهناك جملة محذوفة، أي وليس منا أحد إلا وقد يجد في قلبه شيئا من ذلك، قد يجد في قلبه شيئا من ذلك. لكن إذا وجد المسلم شيئا من ذلك فليقل ما تقدم: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أو يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. إذن المقصود بعد بيان الطيرة شرك أن ابن مسعود يقول: وما منا إلا ويجد في قلبه شيء من ذلك، لكن المهم أن لا يحملك، أن لا يحملك على الإقدام أو ماذا؟ أو الإحجام أو الفعل أو الترك أو نحو ذلك. فإذا حصل ذلك هنا يكون الشرك. وقد يكون شركا أصغر، إن اعتقد أن الطيرة سبب من الأسباب التي تكون سببا للإمضاء أو الرد. ويكون شركا أكبر إذا طبق ذلك فعلا بأن مضى في الفعل أو تركه، ففي هذه الحال يكون شركا أكبر مخرجا من حظيرة الإسلام. وقد تقدم لنا الحديث في باب الرقى: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقد خصت الرقى بشروط، وبقيت التمائم والتولة على أنها ضرب من ضروب الشرك بالله عز وجل أو السحر. لا عفوا، حديث إن الرقى والتمائم والتولة، ليس فيه لفظ الطيرة، لفظ الطيرة هنا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وما منا إلا ولكن، قد يجد في نفسه شيئا من ذلك. لكن ما الميزان؟ الميزان هو التوكل على الله. ولذلك قال ابن مسعود: ولكن الله يذهبه بالتوكل. التوكل على الله سبحانه وتعالى يذهب ذلك الذي في القلب تماما، يقضي عليه. وحقيقة التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة، الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة. هذا هو التوكل. وعلى الله وسيأتي له باب خاص. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إلى آخر الآيات الواردة في وجوب التوكل على الله. وفرق بين التوكل والتواكل. التوكل عرفنا الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة، أما التواكل فهو ترك الأسباب. والناس تجاه الأسباب لهم ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. فمن اعتمد على السبب وحده وزعم أنه يستقل بالأمر فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. والذين يلغون الأسباب بالكلية ولا يفعلونها هؤلاء هم الجبرية الجهمية الذين يبالغون حتى يقولون إن الإنسان ليست له إرادة مطلقة، وإنما هو كالغصن في مهب الريح حيث ما تميله يمل. فإذا هذا هو النوع الثاني. والنوع الثالث هو منهج أهل السنة والجماعة، وهو أن الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله، مع التوكل على الله، مع الإيمان بأن كل شيء بيده، يفعل ما يشاء ويختار، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا مسألة التوكل ومواقف الناس منه، موضوع الأسباب ومواقف الناس منها. نعم فضل. قال: ولأحمد رحمه الله من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيارات عن حاجة فقد أشرك. قال: نعم. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا حديث عبد الله بن عمرو أيضا فيه بيان أن التطير شرك بالله عز وجل، ولا سيما إذا وصل إلى حد أنها ترد المرء عن حاجته، تجعله لا يقدم أو تجعله يقدم، كما مر بنا من مرور البوارح والسوانح والنطيحة والقعيد، والنطيح والقعيد يعتقدون في البوارح هي الطير إذا جاءت من أين؟ من اليمين البوارح، وهذه يتفاءلون بها، وإن جاءت من اليمين الشمال وهو السانح أو هي السوانح تطيروا بها، وإن جاءت من الأمام وهي النطيح تطيروا بها أيضا، وإن جاءت من الخلف وهو القعيد تطيروا بها كذلك. والعياذ بالله، سواء كان طائر البومة أم غيره، أم غيره من الطيور. وبعض الناس حتى إذا طن الذباب حول رأسه أو حوله يتطير به، أو إذا طنت أذنه يتطير بها، أو إذا رفت عينه يتطير بها، فلذلك فإنما أمضاك أو ردك عن فعل حاجتك فهذا هو التطير الشركي الذي حرمه الله، حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه نوع من أنواع الشرك على اختلاف حال أهله. طيب، ماذا يفعل من وجد شيئا في نفسه؟ ماذا يقول؟ اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، يعني يقول وهو مسلم أن أزمة الأمور بيد الله، بيده الأمر كله، وبيده الخير كله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فلا بد أن نحرص ونتنبه حتى لا نقع في شيء من التطير الخطير. مسائل كم مسألة؟ نعم، باقي أثر واحد. طيب، الله لكم، المسائل لها درس مستقل. طيب، هات الأثر إذا. قال: ولهم الحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا في معنى ما تقدم، والفضل بن عباس هو أكبر أبناء العباس رضي الله عنهما، يقال إنه استشهد في يوم اليرموك، وقيل غير ذلك. وهذا الحديث في أن الطيرة الشركية هي التي تجعلك تقدم أو تحجم، ولذلك قال: ما أمضاك أو ردك، يعني ما حملك على الإقدام على فعل الشيء أو ردك عن فعله، كما كانوا يتطيرون بيوم الأربعاء أو بشهر شوال فلا يتزوجون فيه. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بأمنا أم المؤمنين عائشة في شهر شوال، إذن التطير مخالف للفطرة، مخالف للسنة، وأهله بعيدون كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتهدوا يا رعاكم الله في البعد عن الطيرة، وثقوا بالله واعتمدوا عليه في تسيير أموركم، فإنه نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. لعل المسائل ندرسها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. نبدأ بأحسن الله إليكم أسئلة الأخوة المعتمرين والزوار الجميع. نعم. نعم، تقول سائلة الكريمة بأنه بعد وفاة أبيها الذي كان يصرف عليها أهملها إخوانها وأعمامها في النفقة والقيام عليها، ثم وجدت زوجا فتزوجته بلا إذن منهم. الآن تسأل: هل زواجها صحيح أم باطل؟ وهل إذا كان باطل يلزمها عقد صحيح أم الإمضاء في هذا الزواج؟ تقول: مع العلم أني قد بلغت العنوسة، حيث بلغت 47 سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وفي الحديث الآخر أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وكان أمامك لو أنهم عضلوك أن تلجأ إلى المحكمة إذا كان عندكم محاكم شرعية، أو إذا في المراكز الإسلامية إذا كنت في غير البلاد الإسلامية. لكن الآن أقترح عليك تجديد العقد، جدد العقد وما تقدم يغفر الله لي ولك، لعلك كنت تجهلين الأمر. وإن كان بعض الفقهاء يجيزون ذلك بغير دليل بل في مقابلة ماذا؟ النص والعياذ بالله. فالأحوط أن تجددي العقد، وإن كان أولاد جاءوا، إن كان جاء لك أولاد فالأولاد شرعيون لأنه يعتبر وطئا بشبهة، الأولاد شرعيون يلحقون بك وبأبيهم، يلحقون بأبيهم وهم أولادك، لا يعتبرون أولاد سفاح بل هم شرعيون. وأي وطئ بشبهة فالأولاد يكونون أولاد شرعيين. الآن إن كان إن وافقوا على أن يجددوا لها العقد تبدأ بالأقرب فالأقرب، لو قدر أنهم رفضوا جميعا اذهب إلى المحكمة أو المراكز الإسلامية إن كانت في بلد غير إسلامي. يقول السائل الكريم يذكر أحسن الله إليكم بأنه ينكر قلبه، فهل هناك كتاب يقرأ لإصلاح القلوب بإذن الله أثابكم الله؟ أولا يا عبد الله اجتهد في طاعة الله وأدي العبادة بما فيها الفرائض والنوافل فإنها تعينك على إصلاح قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. فهنا ينبغي أن تحافظ على الفرائض والنوافل. الصلاة هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه. وثانيا إلجأ إلى ربك، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأكثر من الدعاء لا سيما في الأوقات التي هي حرية بقبول الدعاء، مثل ما بين الأذان والإقامة، ومثل وقت الصوم ووقت الإفطار، ومثل السفر وآخر الليل عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فتعرض يا رعاك الله إلى نفحات الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأوقات. أيضا اجتهد في تلاوة القرآن فإنه يلين القلوب، اقرأه بتدبر وتأمل وخشوع وخضوع وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تقرأه وأنت عارف بمعناه وعامل بمقتضاه، تجتهد في ذلك. والأمر الرابع قراءة كتب الرقائق التي تتفق مع السنة، ولا سيما كتب ابن القيم وكتب السعدي. اقرأ كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الداء والدواء. اقرأ كتاب مفتاح دار السعادة، الفوائد، طريق الهجرتين، عدة الصابرين، شجرة الإيمان للسعدي، وهكذا. اقرأ في كتب السلف وتذكر دائما الجنة والنار والحساب والصحف والميزان والصراط، تذكر ذلك كله فإن فيه علاجا لقلبك بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم بعد السلام: شيخنا عندنا في بلدنا كذا مقبرة قد امتلأت، وفي وسطها قبور قديمة يصل عمر بعضها إلى 155 سنة. السؤال: هل الدفن في قلب المقبرة يكون بعمق، أو يقول نخف العمق قليلا حتى لا نصل إلى القبور القديمة العتيقة؟ بإمكانكم إذا كانت تسع تدفنوا بدون عمق بالكلية، أو عند الضرورة يعني تجعلون الرفات والعظام في جانب ثم تدفنون المتوفى الجديد، أو تبحثون عن أرض تدفنون فيها موتاكم. نعم. الأسئلة كثيرة ولله الحمد وماتعة، والمرجو من المستمعين الكرام من لم يسمع جواب سؤالي له أن يمشي مع شيخي بعد الدرس ويسأل بنفسه. السائل الكريم يقول: أحرمت أنا وزوجي، تقدم في الدروس المباركة أن أفصح من زوجتي. صحيح. الله عليكم. صحيح. يقول: أحرمت أنا وزوجي للعمرة من المدينة، وفي نصف الطريق. والزوج يطلق على الرجل والمرأة، تقول عائشة زوج رسول الله، ورسول الله زوج عائشة، وكذلك كلمة عروس، ولذلك يقال العروسين، أما كلمة عريس فهي لهجة عامية. نعم. شكر الله لكم. يقول السائل: وفي نصف الطريق تقريبا تشاكلت مع زوجتي ودخلنا في مخاصمة حتى عزمت على الرجوع إلى المدينة عقابا لها. السؤال: ماذا علينا الآن؟ أحسن الله إليكم. وهم محرمون؟ أي نعم، ذهبوا للعمرة محرمين، لكن رجعوا بالفعل ولا عزموا؟ بنصف الطريق رجعوا إلى المدينة. يقول: أنتم ما زلتم محرمين بارك الله فيك، لا يجوز فسخ العمرة ولا الحج. إذا أحرمت بالعمرة والحج لا يحل لك فسخها إلا بعذر شرعي كمرض مزمن، حتى لو كان مرض عادي تبقى على إحرامك وتكمل مسيرتك. فالآن أنتم محرمون، فإن كنتم قد نقضتم الإحرام ببعض المحظورات كالجماع فقد بطلت العمرة، وعليكم أن تتموها الآن على الرغم من بطلانها، تتمونها، تتمان العمرة وتذبحان كل واحد ذبيحة ثم ترجع الميقات وتحرم بعمرة أخرى. إن كان لم يحصل جماع وقد حصل بعض المحظورات كالتطيب واللبس وما إلى ذلك أو أخذ شيء من الشعر أو الأظافر، تدفع عن كل محظور فدية. فدية أنت مخير بين أن تصوم 3 أيام أو تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين، كل واحد منكم عليه فدية فيما فعل من محظور أو على قدر ما فعل من المحظورات، فقد تكون الفدية أكثر من واحدة. يعني قص الأظافر عليه فدية، أخذ شيء من الشعر عليه فدية، تغطية الرأس والطيب والتطيب المتعمد عليه فدية بالنسبة لك، لبسها القفازين والنقاب إذا كانت تعلم الحكم عليها فدية وكذلك. لكن إن حصل جماع بطلت العمرة وعليكما إتمامها فورا دون تأخير، وعليك على كل واحد منكما ذبيحة يذبحها في مكة ولا يأكل منها، يعطيها الفقراء ويقضي عمرة أخرى بعد الفراغ من هذه العمرة الفاسدة، يعود إلى الميقات ويحرم بعمرة تعتبر عمرة قضاء. ها؟ لو تكررت المحظور أكثر من مرة نعم تكفي فدية واحدة، بس لا يتساهل ويكرر الآن يأثم. نعم. صلى الله عليكم. قوله تشاكلت مع زوجي في نصف الطريق ورجعنا إلى المدينة، يعني كثرة الحقيقة. ينبغي للمسلمين وللأزواج أن يعالجوا أمورهم وفق هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يتحمل كل واحد صاحبه، وأن يصفح عنه فيما بدر منه، وأن لا يتطرف لأية كلمة بحيث هي تقول كلامه ويقول كلامه، كل واحد يشد على الثاني وكل واحد يسجل على الثاني وكل واحد ربما يسب الآخر والعياذ بالله. هذه عادات جاهلية. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعب أهله وكان يلاطفهم، ولم يحصل أنه ضربهم، ضرب أحدا من زوج أزواجه أو سبها أو شتمها أو نحو ذلك. فينبغي للمسلم أن يعامل أهله بالحسنى. إن النساء عوان عندكم، عوان ومعنى عوان يعني ضعيفات، والمرأة مخلوقة من ضلع، وأعوج ما في الضلع ماذا؟ أعلاه. فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها ماذا؟ طلاقها. وإن صبرت صبرت على ماذا؟ على اعوجاج. فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعني تتحمل زوجتك، وهي أيضا عليها بالمقابل أن يعني تصبر وتحتسب، ولا تكون كل ما رجع الزوج كالتي قال فيها الشاعر: وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح، والعياذ بالله. تجمع له مشاكل الدنيا كلها، أول ما يأتي من العمل: أنت ما سويت كذا، ما فعلت كذا، عيالك سووا كذا وفعلوا كذا. لا، هيئ له، إن كنت تسمعيني، هيئ له الجو المناسب. وأنت أيضا لا تكن عبوسا، إذا دخلت على أهلك سلم عليهم، فإن السلامة يشعر بالسلامة والطمأنينة والأمان. سلم عليهم، سلموا على أهليكم، سلموا على أنفسكم، سلم على أهلك أول ما تدخل، وتقابلها بوجه طيب بدل ما يكون وجه أنا لا تكلميني تشوفيني جاي من العمل وأنا تعبان وأنا وأنا وأنا وأنا، لا يا أخي لا، هذه أعمال جاهلية، أعمال الجفاة الغلظاء الذين لا يعرفون الحقوق الزوجية. وكما تدين تدان، قد يكون إنك إذا كنت تفعل ذلك هي تقابلك بنفس الإيش، بنفس الأسلوب. فعلى كل منكم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يجتهد في ملاطفة صاحبه، وأن يقول التي هي أحسن. نعم. السائل الكريم يذكر عن نفسه بأنه معوق، وأنا أقول صحيح سليم. يقول: ولا أستطيع الحركة، ولا يتحكم في أمور جسده. السؤال: عند كل صلاة يذكر بأنه يخرج منه الخارج وهو في الصلاة، ولا يستطيع تغيير ملابسه إلا مرة واحدة في اليوم بمساعدة زوجه لظروف الإعاقة، فما حكم صلاتي في تلك الحالة، وبماذا تنصحون أثابكم الله؟ يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كانت تلك الإصابة أو ما يسمونها بالإعاقة قوية، مثلا معطل تماما، لا يتحرك لا رجل ولا يد تتحرك، كل يعني الأعضاء معطلة سيما اليدين والرجلين، فلعله يكتفي بالتيمم والحال هذه، ويتيمم لكل صلاة، ويلبس واقيا أو ما يسمى الآن بالحفاظات، نعم، ولكل صلاة يتيمم. أما إن كان يستطيع الوضوء أو غسل بعض الأعضاء فليغسل ما يستطيع ويتيمم لما لا يستطيع، هذا هو الذي ينبغي. أما إن كان ويجب على زوجته أو أي يعني مرافقه أو قريبه أن يعني يعتني به وأن يوضئه إن استطاع، وأن يجتهد في رعايته. نسأل الله أن يجمع له بين الأجر والشفاء، والأجر على قدر النصب، الأجر على قدر النصب أي على قدر التعب الذي يصيبه. نعم. سؤال أخير يا جن. نعم. يقول السائل الكريم: عندنا في بلدنا بعد الوفاة نقرأ القرآن على ملابس الميت ومكان نومه، هل هذا شريعة ودين؟ لا والله، بل بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا إحداث في دين الله، والإنسان ليس له إلا ما قدم، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أن هل أدينا الفرائض والسنن حتى نلجأ إلى ماذا؟ إلى البدع. قراءة القرآن على الموتى هذه بدعة من البدع، ولا يصل ثوابها إلى الميت، لا يصل ثوابها إلى الميت. فإن كانت بأجرة ازداد الأمر تحريما، إضافة لكونها بدعة يزداد الأمر تحريما، والأجرة التي تؤخذ هي أجرة محرمة. هؤلاء القراء الفجار الظلمة آكلين أموال الناس بالباطل، الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هؤلاء مجرمون، والله مجرمون. لا تعطوهم ولا تستأجروهم، فإنه قراءتهم لا تنفع، لأنهم سراق ولصوص وحرامية، ابتعدوا عنهم. لو كانوا يحترمون القرآن لما اتخذوه مهنة للتكسب بهذه الطريقة. هذا أبدا لم يقل به أحد من أهل العلم أنه يتفرغ للقراءة يتمنى اليوم الذي يموت فيه فلان من الناس، فإن كان من فئة الفي آي في كما يقولون يعني القراء الكبار لا يذهب حتى يعطى آلاف مؤلفة، فإن جاءه أحد من الصغار يقول يا أخي أنت لست بقدر المقام، يعني ابحث عن غيري، اذهب إلى القراء الصغار فنحن فوق ذلك كله. هؤلاء مجرمون ظلمة أكلة لأموال الناس بالباطل، ووالله وتالله لا يصل ما يقدمونه من قراءات لا يصل الميت، بل هو وبال عليهم، وبال عليهم. يذكر أن أحدهم ذات يوم يقال إنهم أعطوه ثمنا زهيدا ما أعجبه، فقال قرأ قول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه والعياذ بالله. فغضب أهل الميت قال نحن أعطيناك فلوس كيف تقرأ الآيات هذه آيات العذاب، قال تريدون الجنة بلاش، ادفعوا حتى نقرأ لكم من الآيات الأخرى. فلما زادوه قرأ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيه جرام أكثر من كذا؟ ها؟ لا والله، هذا لعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالقراءة لا يصل ثوابها حتى لو كانت بدون أجرة، فما بالكم إذا كانت بماذا؟ بأجرة. نعم، يصل إلى الميت 4 أمور بعد وفاته: الدعاء والصدقة والحج وقضاء الصوم الذي تركه بعذر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا إذا كان تركه بعذر، أما إذا ترك الصوم متعمدا فلا يجزئ عنه صوم الدهر، صوم الدهر لا ينفعه أن يصوم أحد عنه. فعلينا أن نحذر كل الحذر من مثل هذه التصرفات. سؤال أخير يا شيخ، وإذا كانت النقود من مال الورثة فالأمر أشد حرمة، أشد حرمة، فإنه اعتداء على حق هؤلاء الورثة المساكين الفقراء، فاجتمعت فيه 4 جرائم فيه: أولا العمل بدعة، ثانيا هذا الرجل يأكل مالا حراما، ثالثا فيه اعتداء على حق الورثة وأكل لأموالهم بالباطل، رابعا لا يصل شيء من ذلك إلى المتوفى. هات سؤال صغير شوي. نعم، سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم إني أعاني من تأخري عن صلاة الفجر غالبا، وذلك بسبب أني مريض بالوسواس، فإذا دخلت دورة المياه أجلس فيها أكثر من نصف ساعة وتفوتني الصلاة مع الجماعة، ما توجيهكم حفظكم الله؟ يا أخي الكريم، هذا من تلبيس إبليس ومن إيحاءات الشيطان لك. إذا قضيت حاجتك فاستنجي وقم مباشرة، ولا توسوس، فهذا مرض وداء عضال قد يصل بك إلى ترك الدين، وقد حصل. عرفت أناس بدأ معهم هذا الوسواس ثم انتهى إلى تركهم الدين بالكلية. فأنت كن قويا أمام هذا الشيطان الذي يريد أن يغويك والذي يريد أن يفسد عليك أعمالك. لا تفكر، مجرد ما تقضي حاجتك استنجي وقم مباشرة. لا تقول والله أنا ما نظفت، لا، أو أنا ما تخلصت من البول أو الغائط، لا، اعكس ما يطلبه منك الشيطان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فانتبه لنفسك، أنت لا تعذر في التأخر عن صلاة الفجر بسبب هذه الوسوسة، بل تؤذر مرتين، مرة على اتباعك للشيطان ووسوسته، والأمر الثاني على تأخرك عن صلاة الجماعة، ولا يتأخر عنها إلا منافق معلوم النفاق. فانتبه لهذا يا عبد الله، واحذر منه وتب إلى ربك من هذه اللحظة. اعزم على أنك تكيده، لا يكون يكيدك، لا تجعله يكيدك، أن تكيده وعارضه. إذا قال لك والله وأنت ترى ما مسحت رأسك، قل لا مسحته. قال لك والله في بقعة بقية ما مسحتها، قل لا مسحتها. وقال لك في بقعة ما غسلتها، قل له لا. عاكسه تماما، لا تستسلم له، فإن استسلمت له وأودى بك إلى متاهات لا تحمد عقباها، ربما تنتهي إلى ترك الدين بالكلية، وقد حصل ذلك من أناس أعرفهم. فاتق الله سبحانه وتعالى وابعد عن هذا الوسواس، اعزم وتوكل. لو جاك وقال لك أنت خرج منك ريح واستمر هذا، قل لا ما خرج شيء، على طول روح صلي وتركه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله إنني رجل أجد اضطرابا في أمعائي، وكأحيانا يخيل إلي أنه خرجت مني ريح ولم تخرج، أنا أن تخرج أنا لا الله ما يخيل أنها تخرج منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لا تنصرف حتى تجد صوتا أو تسمع، حتى تجد ريحا أو تسمع صوتا. وقال في حديث آخر ذلكم الشيطان ينفخ في مقعدة أحدكم، يعني حتى يضله ويضيعه، هو يضيعك، ينفخ في مقعدتك ليقول لك ترك نقض الوضوء. فانتبه، لا تستسلم له ولا تطعه، عاكسه تماما، واعزم على المسلم أن يكون دائما صاحب عزم وحزم، فاجتهد في ذلك ولا تستسلم لهذه الوساوس، واشتغل بما ينفعك من تلاوة القرآن والاشتغال بما ينفعك في أمر دينك ودنياك. أسأل الله الكريم. في دروس قديمة كنتم تنصحون بقراءة ذم الموسوسين لابن قدامة. نعم، اقرأ كتاب ذم الموسوسين لابن قدامة. الموسوسون قد ينتهي بهم الأمر إلى الإلحاد، فاحذر من ذلك، احذر من ذلك. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.